كيف يكون التيار الإسلامي قد سرق الثورة من أصحابها؟ يعني إيه دول أصحاب البلد؟ ومن هم من هم الثوار؟ طب ما نحن من الثوار. نعم. ولا لابد أن أمسك زجاجة ملوتوف واجري يمين وشمال لأستمر ثورجيا زي ما بيقولوا. نعم. أبدا. احنا قلنا شفنا في كلام الشيخ الشعراوي رحمه الله أن الثائر الحق هو الثائر الذي يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ بعد ذلك ليبني الأمجاد. بس خلي بالك يثور ليهدم الفساد، فهدم الفساد يحتاج إلى ثورة من إلى قوة. نعم. لكن بعد ذلك بناء الأمجاد يحتاج إلى إيه؟ يهدأ. نعم. الهدوء والرفق والأناة والحلم وما إلى ذلك. فالحذر كل الحذر. الحمد لله غالبية شعب مصر باستثناء هؤلاء يفهمون هذا الأمر جيدا. الحمد لله. وقد رأيت بفضل الله عز وجل ما حدث في الإسكندرية من شعب مصر تجاه هؤلاء الذين يسبون في الجيش، جعلوا يهتفون في وجوههم الجيش والشعب إيد واحدة. نعم. وحتى شتموا المرأة التي سبت الشيخ محمد حسان، وأنا أصون لساني عن ذكر اسمها. نعم. شتموها في المسجل الكلام ده كله على نعم. على الإنترنت. فالحمد لله لا يذهبون إلى مكان يستعد الناس فيه على الجيش إلا قبلوا بالرفض وبالطرد، ويفرقون بين المجلس وبين الجيش. يا مولانا فيش حاجة اسمها مجلس الجيش، دي لعبة. ما يقولون الناس لعبة هذه. لكنهم يلعبون على وطن معين ويريدون إحداث فتنة داخلية في الجيش وتمردا من صغار الضباط، بل إن بعضهم ولعلك قرأت هذا ضبطت مرارا ملابس عسكرية مستوردة من الخارج لهذا الغرض. لهذا الغرض. وأنا أقول لإخواني في التيار الإسلامي بالمناسبة، لقد حذرنا كثيرا من أن ناسا من هؤلاء إن كانوا نساء سيرتدين النقاب، وإن كانوا رجالا فسيطلقون اللحى، وجاي لهم الأمر علنا على الإنترنت. نعم. من عمر عفيفي، أطلقوا لحاكم والنساء تلبس النقاب، وبعدين يتحرشوا بالجيش، بالجيش إيه يروح ضارب واحد ملتحي، قامت القيامة خلاص، يبقى كأنه ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة. أو يضرب واحدة منتقبة، فإحنا مش عايزين نخدع بهذه الطريقة. نعم. لابد أن يكون الإنسان متيقظا. ما شاء الله. وليس معنى ذلك أن حضرتك أو المشايخ توافق على كل ما في المجلس. هكذا الشيخ قال له مثال. مش معنى كده يعني ان هو معصوم انك بتوافق على كل ما في المجلس، لانه احيانا ياخذون من هذا الكلام انك توافق بقى على كل ما. شوف يا سيد الفاضل، يعلم الله عز وجل حين ذهبنا اليهم. نعم. ماذا قلنا؟ نعم. وانا الشيخ محمد حسان قال لي تكلم انت، قلت له تكلم انت اولا. نعم. ورجل تكلم كلاما، نسال الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناته. امين يا رب. امين. الله خيرا شيخ. ولما وكل الامر الي في الكلام بعد ذلك برضو تكلمت، والناس أعضاء الهيئة الشرعية يعلمون جيدا ما قلناه هناك. فضل الله. أنا بس عايز أقول لسيادتك أن إحنا أنا ساعة ما دعيت لمقابلة رئيس الوزراء الماضي. نعم. والله قضيت ليلة لا يعلم بها إلا الله. نعم. أرتعش وأدعو الله عز وجل أن يكون لقائي هذا لصالح الإسلام والمسلمين. نعم. لأنني أعلم كلام أهل العلم في الدخول على أهل السلطان. نعم. المسألة مش مسألة يقول لك ان دول بيجاملوا مجلس عسكري. نعم. معهم صفقات مع مجلس. نعم. صفقات ايه؟ نعم. نحن لا نريد شيئا ولا نحتاج الى شيء. الله اكبر. ولا نعقد صفقات. الله اكبر. الصفقات كانت في الزمان الماضي، اللي كان عايز يعقد صفقة كان عقد. نعم. احنا يعني هذه التهمات دي كروت ارهاب يا سيد الفاضل. نعم. دي كروت ارهاب لارهابنا. نعم. زي ما ارهابوا المجلس العسكري، انت عامل صفقه مع الاسلاميين تحت الترابيزه، كانت النتيجه ان المجلس العسكري رمى الاسلاميين في الزباله. نعم. لا يتعامل هذا من هذا حسن ظننا بكم وثبتكم الله. حضرتك كنت عايز تقول حاجه؟ عندي اضافه والله. اتفضل شيخنا. الشيخ، انا قد ارى رؤيا يعني متقدمه، ارى انه في رقبه كل مصري. نعم. دين للمجلس العسكري. نعم. هذا الدين يقوم أولا على شكر الله سبحانه وتعالى ثم شكره، فإن المجلس العسكري حقن دماء المصريين في وقت كان يمكن أن ينزلخ الأمر إلى الفوضى الشاملة ويقتل المصريون بعضهم بعض. فوقوفه ضد هذا وحفاظه عن البلد وحفاظه عن الثورة وحقده لدماء المصريين، هذا يعني فضل ينبغي أن يعرف له، وأصبح بهذا الفضل أقول في رقبة كل مصري، نعم، يعني دين لهذا المجلس. ثم يعني نقله للبلد هذا النقل السلس إلى أن ينتخب ممثليه، نعم، بهذه، وحفاظه على العملية الانتخابية أن تسير بهذا النظام، وأن يكون هناك في حرية للناس لينتخبوا ممثليهم في مجلس الشعب. ثم وضعه للبرنامج الزمني لانتخاب رئيس لمصر، وهذه الخطوات التي يعني سارت بهذه السلاسة لتصل مصر بعد ذلك إلى بر الأمان، هذا أمر عظيم ينبغي أن يعرف لهذا المجلس. وأقول مرة ثانية وثالثة، في رقبة كل مصري دين لهذا المجلس العسكري يجب أن يعرف له. نشكر الله تبارك وتعالى أن حافظ على مصر ولا تنزلق إلى يعني الفوضى والدمار. ثم نشكر لهذا المجلس أن حافظ على البلد على هذا النحو، وسار بها يعني هذا المسار، حيث إن شاء الله ترسو السفينة بعد ذلك وتكتمل ب يعني كتابة الدستور وبانتخاب الرئيس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال، يعني بعض الناس بيسأل هل يجوز الاحتفال بيوم 25 يناير؟ تفضل شيخنا. رجالية؟ لحضرتك. لا شك أن هذه مناسبة سعيدة، واحتفالنا بها ليس إقامة عيد يعني لها، نعم، وإنما تذكر يعني هذا اليوم، وأن هذا اليوم كان يوم فاصل بين عهدين، بين عهد مضى يعني للظلم والاستبداد، وعهد آتي إن شاء الله للاستقرار وللحرية وللشورى في المجتمع. نعم. فذكر هذه المناسبة هو يعني الاحتفال بها، أرى أنه أمر إن شاء الله مشروع، يعني لا يدخل في مسألة الأعياد التوقيفية. ليس عيد بمعنى العيد، يعني الأعياد يعني في الإسلام معروف لنا عيدان، نعم، لكن هذه مناسبة ينبغي أن نذكرها، نعم، ونقف عندها، كما مثلا نذكر يوم بدر، فإن هذا اليوم من الأيام التي من أيام الله تبارك وتعالى الذي نصر الله تبارك وتعالى فيها بها نبيه، نعم، وكذلك أيام الفتح وأيام غيرها، ذكر هذه، نعم، وتذكر أيام الله تبارك وتعالى في الأمة مطلوب، كما قال الله تبارك وتعالى أن أخرج لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله. فأيام الله اليوم مثلا الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى من الغرق يوم، نعم، هذا يوم من أيام الله كان مذكور يعني عند موسى، حتى إنه يعني النبي لما يعني سئل عن يوم عاشوراء وليش يصام، نعم، وعلم أن اليهود كانوا يصومونه، وقال هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق ونحن نصومه، فقال النبي نحن أولى بموسى منهم، نعم، فقول النبي نحن أولى بموسى منهم في صيامنا لهذا اليوم، هذا نوع من الاحتفالية في الحقيقة بهذا اليوم، وذكر لما، لأن هذا يوم من أيام الله، وإن كان لبني إسرائيل لكنه يعني يعني المسلمين جميعا، ونحن أولى بموسى من اليهود الذين خلفوا فيما بعد. فالشاهد أن أصل هذا مشروع، فيوم بدر ويوم الفتح والأيام التي من الله تبارك وتعالى بها على الأمة يعني بالنصر والتمكين ينبغي أن تذكر. فهذا اليوم في الحقيقة من أيام مصر، من أيام مصر المشهودة، يوم نجاها الله تبارك وتعالى فيها من الطغيان، وأوصلها الله تبارك وتعالى إلى أن يعني يقام فيها يعني حكم مستقر يقوم على الشورى. فهذا يوم فاصل في التاريخ، فالاحتفال به أنا أقول يوم إن شاء الله هو يوم من أيام الله. ربنا يبارك فيك. نعم، نشكر الله تبارك وتعالى فيه، ونشكر الذين كذلك يعني ساهموا فيه، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فيجب أن نقوم بشكر الناس كذلك. فشكر الذين قاموا بهذا الأمر وأوصلوا الأمر إلى هذا يعني الحد ينبغي أن يشكروا كذلك. ربنا يبارك فيكم شيخنا. يعني كثير من الناس بيتكلم على مسألة فرحوا بأن الأصالة والنور والبناء والتنمية اجتمعوا في قوائم واحدة وبيتمنون هذا التجمع. والحج سيد دخل بيتكلم أنه يود أن كل هذا الطيار يتحد. يعني هذه القضية تحتاج إلى تكرار. نعم. وأملنا في الله سبحانه وتعالى ثم في إخواننا الأفاضل وهم على مستوى المسؤولية، وأرجو الله أن يكونوا على قدر الأمانة. أمين يا رب. وعلى قدر الأمل الذي يملأ قلوب المصريين لأن في الله ابتداء ثم فيهم. نعم. إن شاء الله تعالى في إخواننا في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح كان مفروض شيخنا الدكتور محمد فهو النائب الأول لرئيس الهيئة الثاني أن يعلن هذا، لكن إن شاء الله أتركه له يعني يعلن أن الهيئة قد دعت أيضا لاجتماع، وإن شاء الله الدكتور محمد يبين هذه المسألة، اجتماع بين الأعضاء البرلمان من الحزبين. أقول بالله التوفيق، هذا كان اقتراحا بالفعل وإن شاء الله سيؤتي ثماره. إن شاء الله بإذن إن شاء الله. يعني بدأت خطوات مبشرة جدا في التعاون بين حزبي الحرية والعدالة وحزب النور. اللهم لك الحمد. فنرجو من الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب وأن يصلح ذات البين بإذن الله تعالى، وجهود مستمرة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وصلى الله أن يعينكم شيخ. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. ازيك يا خالاء؟ الحمد لله. اتفضلي. بارك الله في هذا الجامع الطيب ان شاء الله وبارك فيكم. والله بجد انت نورت حياتنا ونورت ضيوفنا بجد بجد، والله ما فيش كلام مبالغه. قناه الرحمه هي دي. ربنا يتقبل يا رب. ربنا يجمعنا بكم في جنه الاخره ان شاء الله يا رب العالمين. وارحب بفضيله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وفضيله الشيخ محمد عبد المقصود وفضيله الشيخ محمد حسان. بارك الله في عمركم ان شاء الله. أمين. وربنا يخليكم لينا ان شاء الله يا رب العالمين. وليا استفسار عن الشيخ محمد. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. هي راح. طيب انقطع الاتصال. السلام. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا أحمد من الأردن. تفضلي. بارك الله فيك. بارك الله في مجالسكم. أمين. وفي هذا الجمع الكريم. أمين. وبسلم على جميع المشايخ الموجودين اللي منورين الشاشة. الله ينور عليك. قال عربي يوصي ولده: يا بني جالس أهل العلم، فإن جهلت علموك. نعم. وإن زللت قوموك، وإن أخطأ سامحوك، ولا تجالس أهل الجهل. وبارك الله فيكم جميعا، وهنيئا لكم بطمئنينة أنفسكم واستقامة سيرتكم وفرحة اللقاء مع ربكم ونعمة الرضا منه في حياتكم وآخرتكم. وبارك الله في شيخ محمد حسان والشيخ عبد الرحمن وجميع المشايخ. عذر إذا نسيت. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك. حياكم الله شيخ علاء. الله يحييك ويبارك فيك. الشيخ عبد الرحمن والشيخ محمد والشيخ محمد حسان. ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيك. ربنا يكرمك. أنا بس ربنا يحفظك ويبارك فيك في بعض الكلام اللي فهم من كلام الشيخ محمد حسان حفظه الله عندما قال: لا أسمح لأحد بوضع صورتي على يعني صورة الأحزاب وكذا. نعم. كلامه بارك الله فيه لما قال أن هذه وسائل شيطانية وأن يعني فعل أفعال مثل هذا الأمر يكون تدليس وتزوير وكذا، فهم أن هذا الأمر منسوب لحزب النور أنهم مدلسون. الشيخ وضح الحمد لله هذه القضية يعني أكثر من مرة ولله الحمد والمنة، وذكر أنه يدعم كل هذه الأحزاب وإنما كان يتكلم على أمر خاص يعني. نعم. أنا لا أقصد الدعم، لأن هذا الأمر تكلم به يعني كثير من الناس أنا أقصد الدعم. هو يعني الشيخ بارك الله فيه ذكر أنه هناك وسائل شيطانية في يعني الوصول للسياسة وغير ذلك من الأمور، وذكر في سياق حديثه بارك الله فيه أنه هناك من يضع صورتي ولا أقبل أن يضع صورتي على يعني على الأحزاب كده ودعوا إليها. والناس فهموا أن هذه الأمور وهذه التهم منسوبة للحزب نفسه وللناس القائمين عليه. جزاك الله خيرا. والشيخ الحمد لله وضح أنه لا يتهم الحزب وإنما كانت المسألة يعني أخي بعيني وشخص يعني بعيني. الشيخ محمد له تعليق. له تعليق على هذه المسألة. تفضل أنا الشيخ. أقول للسائل يا ابني أو يا أخي لا تكن نظرتك ضيقة، هذه نظرة حزبية ضيقة. الشيخ وضح في كلامه أنه كان حريصا على أن يقف على مسافات متساوية من الجميع كي يستطيع أن يقوم بواجب النصح. لأنه إن انتمى إلى حزب ما فإن هذا سيفقده الصلاحية للقيام بهذا الدور. وأنت تعلم يا ابني أو يا أخي أن انتهاء الانتخابات يعني ليست هذه هي النهاية، هذه البداية. صحيح. ونحن نحتاج إلى خطوات كثيرة، هذه الخطوات تحتاج إلى ناس يقفون في منتصف الطريق. بحيث يسمع لأقوالهم. وأنا أظن أن الشيخ لما استخدمت مسألة الصورة من قوم هم يحرمون الصور طوال عمرهم، فلعله كان يقصد هذا، أو لعله كان يقصد أنه استخدمت صورته دون الرجوع إليه ودون استئذانه، وهذا من حقه، لا ينبغي أن ينكر عليه. ليس من حقك أن تفعل ما تريد والشيخ يسكت، لا لا تفرض عليه مسلكا معينا. لكن أنا رأيت الشيخ في في في في التلفاز وكان يحضر مؤتمرا في استاد الإسكندرية مع إخواننا من حزب النور، كان الشيخ أحمد فريد عن يمينه والدكتور عماد عبد الغفور عن يساره. الدكتور سعيد. فلماذا والدكتور سعيد عبد العظيم؟ فلي يعني يحمل كلام الشيخ على أنه موقف أو يصر على أن يعتبر هذا موقفا من الحزب، لا سيما أن الشيخ على علاقة جيدة جدا بمشايخ الدعوة السلفية وقادة حزب النور. ربنا يبارك فيكم. ربنا يبارك فيك. الله يكرمه. فأرجع للاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته شيخ علاء. تفضل بارك الله فيك. وعليكم السلام وبركاته شيخ علاء. الله يكرمك. تفضل. ربنا يحفظك ويرفع قدرك. الله يكرمك. تفضل. بنرحب بمشايخنا اللي منورين الدنيا بحالك. ربنا يبارك فيهم. فضيلة الشيخ عبد الرحمن وفضيلة الشيخ محمد عبد المقصود. الله يحفظك. فضيلة الشيخ محمد حسان. ربنا يبارك فيهم. الله يكرمك. أولئك الذين تعلمنا منهم العلم. جزاهم الله خير. نعم والله انا اعمل امام وخطيب في الاوقاف منذ 13 عاما. الله. وانا اتعلم من الشيخ محمد عبد المقصود الكثير والشيخ محمد حسان استاذنا. الله يحفظك ويبارك لك فيك. الله يكرمك. وكما قال من لم قال رسول الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله. جزاك الله خير. ربنا يكرمك يا شيخ. الله يبارك فيك. جزاك الله. بس مداخله بس يتسع صدر الشيخ محمد بعد اذن حضرتك. اتفضل. مداخله الاولى بس وثيقه الازهر نمره واحد الشيخ نريد ان نعلق عليها. وثيقه الازهر. نعم. وثيقه الازهر. نعم. نعم اتفضل. طبعا قانون الازهر الذي يسلق الان والجنزوري وافق على هذا القانون، هذه واحده. على اي قانون؟ على قانون الازهر انتخاب شيخ الازهر وهيئه كبار العلماء. ايوه نعم. نعم. ودخل الثانيه يعني الا ينطبق على حسن وهؤلاء الطغاه الذين افسدوا الارض وافسدوا العقائد، الا ينطبق عليهم قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا الايه، الا ينطبق عليهم هذا بعد هذا الظلم البين وهذا الإفساد للدين والإفساد للأخلاق والإفساد للعقائد، ألا ينطبق عليهم هذا القول؟ حاضر. إنما القصاص من القتل هذا أمر استفاض فيه الشيخ وجزاهم الله خيرا، وتحياتي لمشايخنا وعلى حضرتك أشعلاء وربنا يرفع قدركم. جزاك الله خيرا. ربنا يجمعنا وإياكم. آمين. آمين. جزاك الله خيرا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو. اتفضل بارك الله فيك. بارك الله فيكم يا شيخنا. اتفضل. الله يكرمك. مرحبا بالشيخ عبد الرحمن ومصر نورت بيك يا شيخ عبد الرحمن. الاخ بيقول مصر نورت بحضرتك يا شيخنا. ربنا يحفظك. منور بمشايخ الحمد لله ونور الارض الحمد لله. الله يكرمك. اول نقطه شيخنا بس ادعوا لي بصلاح الحال. دعوه بصلاح الحال. أسأل الله أن يصلح حالك. النقطة الثانية حضرتك يا شيخ عندي بس عاوز اعرف هل ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه احتفل بغزوة بدر؟ حاضر. ولو لم يثبت طب لماذا لم نتوقف؟ يعني اللي احتفل به النبي محمد او ثبت عنه ان شكر الله في هذا اليوم نتبع، واذا لم يرد اذا نتوقف، عشان لو فتح هذا الباب يعني سيكون في بدع كثيره يعني. حاضر. الامر الثالث الدكتور سعد الدين هلالي بيهاجم السلفيين كتير جدا على الفضائيات، فأرجو يعني التوضيح على والنصح للأمة يعني. بارك الله فيكم. حاضر. ربنا يبارك فيك، الله يكرمك. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. خلص يعني كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل، بارك الله فيك. ازاي حضرتك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. والله انا كنت عايز اكلم الدكتور محمد عبد المقصود. المشايخ تسمعك والشيخ يسمعك، اتفضل. والله اليومين دول في موضوع كده مصارع على الفيسبوك، ان الدكتور محمد عبد المقصود قال ان في خلاف في موضوع الاغاني. اه لم اقل الاغاني، قلت الموسيقى. طيب مش راجع كويس. نعم. طيب والله انا بقول لحضرتك يعني على المصار، فكنت عايز اتاكد من الحقيقه من حضرتك. نعم اتفضل اتفضل، بس بخصوص هذا الموضوع يعني. طيب حاضر، الشيخ هيوضحه ان شاء الله. حاضر، شكرا، بارك الله فيك. انا ارجو يعني رحمه بالمشايخ ان شيخنا الان هذه ثالث محاضره له او ثالث لقاء له اليوم، الدكتور عبد المقصود. ربنا يبارك فيه. والدكتور وفضيله الشيخ شهاب عبد الرحمن هنا في القناه من الساعة يمكن السابعة مساء، فأرجو أن نشق على مشايخنا، جزاك الله خيرا. طيب حاضر. فلو أجاب المشايخ على هذه الأسئلة طيب ونعتذر لإخواننا وأخواتنا. يعني توضيح مسألة خلاف الموسيقى، خلاف المسألة. هو ده يعني أسأل الله أن يعامله بما يستحق من حذف بقية كلامي. أنا قلت كان السؤال موجها إلي ما تقول في الفن، فقلت الحقيقة أن الموسيقى بتقبل سيادتك. نعم كنت موجود. ونسألني عن شيء. سيادتك كنت موجود معك. نعم. فقلت الحقيقة أن الموسيقى وقع فيها الخلاف. جمهور العلماء حرم الموسيقى وأباحها قوم. أباحها قوم. نعم. فهي مسألة خلافية. لكن ما دام قد صح الحديث، اللي عايز يسمع يسمع. أنا نعم. أقول على سبيل التهديد. لكن أذكر بأنه ما دام قد صح الحديث فلتحذر من الكلام الذي قاله الإمام أحمد رضي الله عنه، أنه يخشى على من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب الله عز وجل قلبه بالنفاق. وذكرت أن البيهقي رأى في المعرفة بالإسناد الصحيح عن الشافعي رضي الله عنه قال أجمع المسلمون على من استبان على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعاها لقول أحد كائنا من كان. ثم ذكرت الحديث وأن العلماء استنبطوا التحريم من ثلاثة مواضع. الموضع الأول يستحلون، يبقى هذا يدل على أنها محرمة. الموضع الثاني أنها ذكرت مع الخمر ومع الزنا، وده من أقبح ما يمكن. الموضع الثالث أن الله عز وجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم توعدهم بخسف ومسخ. قلت أنا كنت في الماضي يعني قبل الالتزام أنام على الموسيقى الهادئة، لكن الحمد لله رب العالمين أنام. هذا كان في الماضي قبل الالتزام. يطلع واحد يقول لك شوف الموسيقى شرحت قلبه وكانت سببا في هدايته. لا ده كلام واحد لم يذق طعم الشريعة ولم يتفقه فيها. الهداية دي من الله عز وجل. يعني مش عارف أبو سفيان يعني كان بيسمع موسيقى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لما هداه الله عز وجل وكان يمكن أن يقتل في غزوة الخندق كافرا، لكن شاء الله عز وجل له الهداية. هل كل الكفار اللي أسلموا كان هذا لسماع الموسيقى مثلا؟ نعم. فهو ده اللي هذا ما قلته. وصرحت في ساعتها انك تقول بقبل الجمهور ان هي محرمه. اعلن يعني ذكر يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. جزاك الله خيرا شيخنا. اخ بيتكلم على مساله الاحتفال تاني، بيقول النبي لم هل احتفل النبي ببدر؟ كانه يعني المساله هو لا لم يجعل لها يوما يعني يحتفل فيه، لكنها كانت تذكر وتذكر. نعم. الناس فيها هذا مقصود حضرتك، يوم من ايام الله عز وجل، وكان النبي يحتفي به حتى من شهدوا بدر وكان لهم موقع في الناس. نعم. حتى انه لما فعل حاطب بن ملتعه ما فعل قال النبي لعمر صلى الله عليه وسلم وما يعني يدريك ان الله نظر الى اهل بدر. نعم. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فتذكر، اصبحت تذكر يوم من ايام الله. نعم. فذكر هذا لا باس، فان احنا نذكر هذا اليوم. مصر انجاها الله تبارك وتعالى من طغيان الى يعني ان تعبر الى يعني نظام ان شاء الله يقوم فيه العدل. نعم. والحريه. نعم. هذه نقله عظيمه جدا. نعم. هذه النقله يجب ان تذكر، هذا اليوم يجب ان يذكر، وأرى أنه ينبغي أن يذكر بتاريخه العربي ليكون يوم كذلك يذكره المصريون في تاريخهم ويحتفلوا به من باب أن الله تبارك وتعالى أنجاهم في هذا اليوم، مثل ما أنجى بني إسرائيل. نعم. يعني من فرعون أنجى الله تبارك وتعالى شعب مصر من الطغيان الذي كان قائم إلى يعني نظام للعدل، فألا يكون هذا يوم يذكر؟ نعم، ذكر هذا اليوم لا نقول أنه يوم يصبح يعني عيد من أعياد المسلمين، وإنه يوم ينبغي أن يذكر في التاريخ وأن يدرس في أي يوم آخر لأجيال يعني مش لازم يتعين هذا اليوم، يعني ده المقصود تدرس هذه الحاجة في أجيال الناس، يعني وأن في هذا اليوم من الله تبارك وتعالى على مصر بهذه المنة وانتقلت من وضع إلى وضع آخر، فماذا في هذا؟ ربنا يبارك على كل حال. يبعثهم الله على نياتهم. من الناس من ينزل وهو ينوي النزول لألا ينفرد البلطجية بالميدان ويحدث ما لا يحمد عقبه، ممكن وجود الناس بكثرة في هذا الوقت عشان التأمين يمنع من التخريب وما إلى ذلك، ده ممكن دي هذه نية. لكن على كل حال هذا يوم حدثت فيه نعمة عظيمة للشعب المصري أن خلصه الله عز وجل من هذا الفرعون. ولا يخصص يوم لمن يذكره أو نحو ذلك. طيب بس عفوا يعني أيضا أنا لا أقول أن الاحتفال ينبغي أن يكون يعني تجمهر في ميدان التحرير. أيوة نعم. احتفال يوم يذكر أنه يذكر، لكن أنه يكون يعني بهذه الصورة فلا، ربما كان تاريخ طبعا. نعم يعني كتاريخ. أما ربما يكون يعني حشد الناس في هذا الميدان واندساس من يندس فيه مثل ما قال الإخوة، وأنه يكون هناك نوع من الإفساد، لا يكون هذا بالعكس الأولى، أنه ما يكون هذا يعني ألا يكون هناك هذا الاجتماع، والذي يمكن أن يأتي فيه يعني من يريد يعني الإصلاح حقيقة ومن يريد الإفساد. فأنا أتمنى يعني كأمنية ألا يقع في هذا اليوم حشد، يعني الاحتفال فيه، لأن هذا الحشد ربما يكون غير مأمون، يعني غير مأمون، ويقع فيه ما يفسد الأمر، وخاصة أن هناك ناس صرحوا أنهم يريدون إرجاع مصر إلى المربع الأول مرة ثانية وإلى ديت، فهذا أمر خطر يعني. جزاك الله خير. لذلك يعني البيان للهيئة يعني حينما طالب بالنزول للحفاظ على مقدرات البلد والحفاظ على أمن واستقرار البلد ومكتسباتها والممتلكات العامة والخاصة، وليس بأي نية أخرى. والشيخ بيقصد يذكر بس اليوم، يعني لا يقصد احتفالا ولا نحو ذلك. شيخنا وثيقة الأزهر عشان يعني هذه تحتاج إلى أمر مستقل وتقرأ الوثيقة يعني كاملة وتناقش، يعني تحتاج إلى وقت أطول يا شيخ علاء. طيب حاضر يا شيخنا. سريعا كده شيخنا، هل ينطبق حد الحرابة على حسني ومن معه؟ الأخ بيسأل يعني. هو كان يريد أن يطبق هذا الحد علينا. لا هو ذكر أن مسألة القتل حضرتكم ذكرتم فيها. والله أنا أرى أن ألا نشغل أنفسنا بهذا الأمر. حسني مبارك مات خلاص وإن كان حيا، لكن المهم أن نكتف جذور الفساد نظامه السابق. لكن هو خلاص انتهى. هو خلاص. وبعدين واحد زي حبيب العدلي واخد 12 سنة سجن دلوقتي. 12 سنة وهو سنة 72 سنة، يعني شوف نعوذ بالله من سوء الخاتمة. نعوذ بالله. وأرجو من الله عز وجل رغم ما ما ما ما أذقونا من ويلات، أرجو من الله عز وجل أن يتوب عليه. لأن عذاب الله عز وجل لا يتحمله أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أنا أتمنى لهم التوبة والهداية. فيعني لا نريد أن نشغل أنفسنا كثيرا، هل حد الحرابة؟ هل نعمل محكمة ثورة؟ هل نحكمه قدام القاضي الطبيعي؟ ما هنقول القاضي الطبيعي، لماذا نقفز بعد ذلك ونغير وجهتنا ونفعل كما فعل هو واستنكرنا عليه؟ جزاك الله خير. هو لكن المحاكم ما دام تاخد وقت، ودع المحاكم العسكريه واعدم وسوي، احنا عايزين كده؟ لا. طيب انا اخر شيء اختي يختم بس الشيخ عبد الرحمن كلمه عن القران واهل القران في عرب لعرب القران. والله هذا يتكلم يعني عني صاحب هذا الشأن وأخونا الشيخ عصام يوسف الله خيرا، فإنه يعني الله سبحانه وتعالى يعني أجرى لديه يعني من الخير شيء عظيم جدا، سواء في القرية التي بدأ فيها مشروعه العظيم في نشر القرآن وتعليمه بهذه الطريقة النورانية، أو في العالم، وامتداد هذا إلى الآن أصقاع كثيرة من العالم. نعم. أنا كنت اليوم في زيارة كتاب من هذه الكتاتيب التي يعني أنشأها وتدرس القرآن بهذه الطريقة النورانية. رأيت أطفال يعني في الثالثة, بنات وأولاد في الثالثة من العمر يقرؤون القرآن ليس بتصحيح يعني الكلمات والأحرف بل كذلك بالتجويد ما شاء الله. فإذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقرأها حرف حرف وما هو كل أحكام التجويد في البسملة, وهو سنه 3 سنوات يعني الطفل سنه 3 سنوات ما شاء الله يحفظ القرآن يعني حفظا مجودا مع معرفة أحكام التجويد, يقف عند كل حكم من أحكام التجويد وبين حكمه في المدود وفي الإخفاء وفي الإظهار ما شاء الله وفي الغن وفي المد. 3 سنوات يحفظ بهذه الصورة ويتقن. وجدنا أنهم يتقنون القرآن كله كاملا بالقراءة السليمة والتجويد وهم في السن الثالثة قبل الدخول إلى يعني المرحلة الابتدائية. هذا أمر يعني يكاد يكون أنا أرى أنه أمر معجز يعني نرجو أن يكونوا جميعا في ميزان الشيخ عصام يوسف. أمين يا رب. اللهم آمين إخواني, جزاهم الله خيرا. جزاهم الله خيرا. هذا مشروع يعني عظيم, وأنا اقترحت عليه في الحقيقة أنه يعني يسجل. قلت له كم يعني يحتاج تسجيل يعني شرح هذه يعني الدورة القاعدة الطريقة النورانية هذه, فقال تحتاج إلى 100 ساعة. نعم. فقلت له في الحقيقة أنا أرجو أن يعني نعمل على تأمين تسجيلها تفصيليا في 100 ساعة, ثم بعد ذلك تتبناها المحطات الفضائية وتنشرها, لننشر هذه الطريقة في العالم كله بإذن الله. إذا نشرت هذه الطريقة في العالم كله ستخرج أجيال المسلمين جميعا متقنة لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم هذا تمهيد لأخذ العلوم. للأسف أنه يعني مخرجات الآن حتى الكليات الإسلامية الآن مخرجاتها تجد أن واحد واخد ليسانس وما يستطيع يحسن قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. فأقول أخونا يعني هو أقدر مني على شرح هذا, ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يوفقه ويعينه وتنشر هذه الطريقة يعني في العالم الإسلامي كله إن شاء الله. جزاك الله خير. حملت بأمانة. تفضل شيخ. أريد أن أؤديها. تفضل شيخ. إخوانك الشيخ محمد حسان في مسجد التنعيم بالبساتين يقرؤونك السلام. عليك عليه السلام. وتمنى لو أنك ذهبت إليهم. والله يشرفني أن أكون في صحبتك. أديت الأمانة, ربنا يكرمك. جزاك الله خير. الدكتور سمير تقي الدين مريض, ونختم بالدعاء له والدعاء للبلد. نسأل الله الشفاء لأخينا الحبيب الدكتور سمير تقي الدين. أمين يا رب. ونسأل الله سبحانه وتعالى لمصر أن يحفظها من كل فتنة. أمين. وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء لجميع بلاد المسلمين. اللهم ولي أمور مصر خيارها. أمين. ولا تولي أمور مصر شرارها. أمين. اللهم عصمها من الفتن ما ظهر منها ما بطن. أمين. اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك. أمين. اللهم احقن دماء أهلها واحقن دماء أهلنا في سوريا. أمين. اللهم نجنا من الظلم والظالمين. أمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم. أمين. واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. أمين. واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. أمين. واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. أمين. واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. أمين. يا من ذكره دواء وطاعته غناء. أمين. ارحم من رأس ماله مرجاء. أمين. وسلاحهم البكاء. أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. أمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. أمين. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. أمين. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أمين. وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. أمين. ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. أمين. اللهم ارحم أمواتنا واشف مرضانا واستر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا واهد أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا شرف الدعوة إليك وكرامة البلاغ عنك ودلالة الخلق عليك بحق برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. الله خير وتقبل الله دعاءك. أمين يا رب. جزاك الله شيخنا خيرا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وأسأل الله أن ينفع بكم وأن يحفظكم. الله يكرمك. أسأل الله أن يحفظ شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود. ربنا يحفظك يا شيخ. ربنا يحفظك شيخنا محمد حسان. ربنا يحفظك. ربنا يبارك فيك ويكرمك. الله يكرمك شيخنا ويتقبل منك. أمين يا رب. جزاكم الله خيرا. أيها المشاهدون الكرام، هذا لقاء ماتع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بمشايخنا وأن نستفيد منه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب.